شبكة الإنشاد العراقية تقدم. من مثل أحمد في الكونين نهراه بدر جميع في حسنه تاه الشمس تخجل من أنوار تبارك الله تبارك الله ما أحلى شمائله هذا مليح هذا مليح وكل الناس تهواه حاز الجمال حاز الجمال حاز الجمال يا عرب واد النقاء يا أهل كاظمة يا عرب واد النقاء يا عرب واد النقاء في حيكم قمر في حيكم قمر في القلب مواه ديا ضيا العرش صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما Oh my.